قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. يسر شركة كورنيش للسياحة بالتعاون مع جمعية المستقبل بالمنصورة أن تعلن عن عمرة شهر شعبان لمدة 10 أيام بصحبة الدكتور حازم شومان والشيخ أمين الأنصاري. موعد الرحلة 10/7/2011. طيران 4 نجوم فقط 4600 جنيه، بري فقط 3500 جنيه، والمفاجأة عمرة شهر رمضان المبارك فقط 5850 جنيه، والحج بأسعار ميسرة جدا. بادر بحجز مكانك الآن، العدد محدود. للاستعلام كورنيش للسياحة 23-911-802 أو 012-45-33-122 أو 010-200-0012 أو 239-578-787. المنصورة، جمعية المستقبل، 050-222-1306 www.waytoallah.com. يا نفس توبي توبي، يا نفس توبي توبي، يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي، واستغفر الله رب العرش وابتهلي. توبي، فالذنب فاض ويوم الحشر مقترب، والعلم عند الله الواحد الأحد. توبي، فوضت أمري ودمعي سال منهمرا أن تستفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله وأخواتنا الكريمات في الله، يعني تخيلوا لو مجموعة من الطلبة داخلين محاضرة عادية ولسه على امتحان آخر السنة حوالي شهرين، دخل الدكتور بدل ما يدي المحاضرة قال لهم كل واحد يعينه كتب والورق بتاعه، كل واحد يطلع ورقة وقلم، وزعوا ورق أسئلة، امتحان فجائي قبل الامتحان بشهرين. الامتحان الفجائي ده هيعرف كل طالب حقيقة مستواه وهو استعد ولا لا. هو ده إخواني في الله اللي حصل من يومين، لما كل الناس عرفت فجأة ان في خسوف للقمر ونزلنا كلنا عشان نصلي صلاة الخسوف، وفجأة تعرضت لامتحان فجائي قبل رمضان بشهر ونص، صليت فيهم ركعتين بجزئين قرآن او من جزء الجزئين قرآن. فجأة كل واحد فينا عارف حقيقة مستواه، في ناس ما قدرتش تكمل الصلاة، في ناس ما نزلتش تصلي اصلا، في ناس جوه الصلاة من كتر تعب رجليها ما قدرتش انها تركز في الايات، في كتير جدا حسوا بالفطور داخل الصلاة. إخواني في الله، صلاة خسوف القمر اللي كانت من يومين كانت خير امتحان مفاجئ لكل واحد مننا ولكل أخت من أخواتنا، عشان بالظبط احنا فين، احنا جاهزين ندخل رمضان ولا لا، احنا مستعدين ان احنا ندخل رمضان ولا لا. ركعتين بس عينا عشان ربنا سبحانه وتعالى يوقف قلوبنا على اهمية الاستعداد. وكنا واقفين ايه ده، ربنا بيقول وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. خسوف القمر اخواني بيتميز بان الكرة الارضية بيبقى الشمس من ناحية والقمر من ناحية، عشان كده ربنا اختار خسوف القمر بالذات قبل جمع الشمس والقمر. الارض بتبقى في النص ما بين الشمس والقمر، يعني احنا كنا قاعدين في اي لحظة ممكن القيامة تقوم بقدرة الله سبحانه وتعالى، وناس مش قادرة تصلي. اللي ممكن القيامة تبقى بعد ساعة وهو مش قادر يصلي، لو جه رمضان هيقدر يصلي يا اخواني. لازم نستعد لذلك الموسم العظيم. الطريق رمضان، الايام اللي احنا فيها ديت ايام في غايه الخطوره. البرج اللي كان الشقه ب 10 مليون جنيه، الاوكازيون نازل دلوقتي وهتبقى ب 1000 جنيه و2000 جنيه. الكلام ده معقول يا اخوانا؟ قصور الفردوس الاعلى هتبقى بسلعه الله الغاليه، هتبقى متاحه. يا جماعه احنا الوقت في ايام من اعظم ما تكون. واحد، احنا بدا ببدايه رجب الاشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن انفسكم. الاشهر الحرم رجب اول شهر من الاربعه الحرم، يعني الاعمال الصالحه مضاعفه الاجر، يعني الاعمال الس السيئة مضاعفة الوزر والعياذ بالله. تاني حاجة بعد ايام هنبدأ في شعبان اللي انا يعني الواحد يعني من فهمه لنصوص السنة ان شعبان اخطر من رمضان. رمضان اعظم من شعبان في مضاعفة الاعمال، ولكن شعبان ده صحيفة عملك طول 12 شهر هترفع الى الله، ويوم القيامة هتدخل تعرض بالصحيفة دي على الله، يوم القيامة هتدخل على الميزان توزن اعمال الصحيفة دي. بعد ما الانسان بيموت هيسأل عن اعمال الصحيفة دي في قبره، يعني حدث في غاية الخطورة، محتاج شحن همم. صحيفة بينك وبين رفعها ايام، المفروض ان احنا نختمها بايه ونصلح الذنوب اللي فيها بتوبة شكلها ايه غير رمضان اللي جاي بعد يعني حوالي 45 يوم باذن الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله الموضوع كبير والموضوع خطير، واحنا في ايام من اعظم ما تكون باذن الله سبحانه وتعالى. لازلنا في الطريق لرمضان، ولازلنا في الاستعداد القرآني. كل سنة بندخل رمضان سلاحنا مصحف ما احناش فاهمينه، احنا عايزين المرة دي ندخل سلاحنا مصحف فاهمينه او حتى فاهمين جزء منه. عشان كده قلت لكم ان سلسلة الطريق الى رمضان هي يعني ممكن تقولوا ويندوز، هننزل ويندوز في علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. هنعيد تعرفنا لآيات القرآن المجيد، هنحاول اعادة الصلة ما بين قلوبنا وما بين القرآن العظيم، بحيث يا اخواني ان احنا ندخل رمضان في اساس نبني عليه ونعلي عليه باذن الله سبحانه وتعالى. هنتكلم الليلة عن صورة من اعظم صور القرآن، ولو انها من قصر الصور من اعظم صور القرآن. هنتكلم عن اكتر صورة عملت انقلاب في حياة مين؟ ابو بكر وعمر؟ لا، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده صورة ايه؟ هنتكلم عن صورة بداية الكفاح، عن اول خطوة في مشوار الالف ميل، عن اول خطوة في مشوار 23 سنة كفاح ونضال من اجل نشر الاسلام في الارض. هنتكلم عن الصورة اللي العالم قبلها غير العالم بعدها. هنتكلم عن الصورة اللي خلت النبي نبي عليه الصلاة والسلام. هنتكلم عن اعظم بداية فاعظم طريق طريقنا الى الله. هنتكلم عن اول خطوة في طريق الاسلام وفي قصة الاسلام على الارض. اظن كثير منا اصبح عارف هنتكلم عن سورة العلق، سورة اقرأ، سورة البداية، سورة الخطوة الاولى، سورة اقرأ. يا اخواني دي دستور لكل انسان عايز يغير في الواقع، ده دستور. الصورة دي كانت نازلة عشان ايه؟ المفروض العالم ده عشان يتغير عايزين رجالة تقدر تقود قاطرة التغيير في العالم. الرجالة دول يتصنعوا ازاي؟ الصورة دي نازلة عشان الرجالة دول يتصنعوا. عشان كده كل كلمة من كلمات سورة العلق، سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، كل كلمة منها دستور لكل واحد منكم ولكل واحدة منكم نفسه انه يغير. اللي ما حضرش الثورة، اللي ما عملش حاجة في ثورة 25 يناير، هيعرف من الصورة دي هو مشتغلش ليه. اللي ما قالش كلمة حق في وش ظالم في يوم من الايام هيعرف من الصورة دي هو ما قالش ليه. اللي ملوش دور في التغيير هيعرف من الصورة دي ازاي يبقى له دور، وازاي ايه صفات الشخصية اللي ربنا بيغير بيها العالم وبيغير بيها الواقع. العالم قبل اقرأ غير العالم بعد اقرأ. العالم قبل هذه الصورة من قصر الصور يا اخواني، قصر الصور اللي احنا بنقولها في الصلوات كده بسرعة واحنا مش قادرين ندرك قدر الكنوز اللي فيها وقدر المعاني الجليلة العظيمة اللي فيها. هنتكلم بإذن الله عن سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. سورة اقرأ أول كلمة نزلت، أول كلمة نزلت كلمة اقرأ، دي أول كلمة في دينك، دي أول كلمة في منهجك، دي أول كلمة في خط سيرك، دي الكلمة اللي ربنا بدأ بيها. يبقى دي لازم تكون بداية علاقتنا مع الله، يبقى الكلمة دي لازم تكون بدايتنا، لازم تكون بدايتك وبدايتك. اقرأ، اقرا القرآن، اقبل على كتاب ربنا. خلاص يا محمد يا ابن عبد الله، يا بقى 40 سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من 40 سنة بيبحث عن طريق لتغيير العالم، طريق للوصول الى الله. اخيرا خلاص الطريق اهو، اقرا اقرا. يا كل واحد عايز توصل لربنا، يا كل واحد عايز قلبها يتطهر، يا كل واحد عايز الدنيا دي تتغير، اقرا الطريق اهو يا اخواني. اول كلمة في سورة اقرا اقرأ، واخر كلمة في سورة اقرأ اسجد واقترب. يبقى البداية اقرأ. طب لما قرأت القرآن يا رب النهاية كانت الثمرة ايه؟ منظر السجود ومنظر الترقي والوصول الى الله. القرآن اللي هيوصلنا لربنا، القرآن اللي هيقربنا من ربنا، سورة اقرأ أول كلمة نزلت قبل قوم الليل، نزلت قبل قوم فأنذر. ليه يا رب؟ طب يا رب ما كانتش البداية قوم الليل ليه؟ ما كانتش البداية قوم فأنذر ليه؟ لأ، أصل القلب هو مش مشحون لسه، القلب هو لسه مش متصل بالقرآن، ما يقدرش إنه يقوم ويناضل ويبذل ويضحي. لازم كانت البداية اقرأ، اتصل بالقرآن يا محمد يا ابن عبد الله، أنت وكل واحد وواحدة يتبعوك على وجه الأرض. لما القلوب هتتشحن بالقرآن ربنا هيقول بعدها قوم الليل، هنقوم، قم فأنذر، هنقوم. عايز قلبك يتشحن، عايز قلبك يتشحن، عايز عزمتك في طاعة ربنا تزيد، اقرأ. اقرأ يا إخواني، ده الكلمة الكنز، ده الخطوة الأولى، ده أول كلمة نزلت من فوق سبع سماوات تنور لنا حياتنا. يا ترى يا جماعة كم واحد فينا مطبقين الكلمة دي؟ يا ترى كم واحدة فيكم مطبقة الكلمة دي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول آية في القرآن نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، أقبل على القرآن. وآخر آية في القرآن نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أول ليلة في القبر وما بينهم 23 سنة آيات بتنزل، كأن المعنى من أول آية لآخر آية اقرأ واقرأ واقرأ وافضلي حياتك مع القرآن لحد أول ليلة في القبر. أول كلمة في القرآن نزلت اقرأ، طب آخر آية في القرآن نزلت اتقوا يوما ترجعين فيه إلى الله، والآية اللي بعدها كمان من ضمن روايات الصحيحة أنها آخر آية نزلت اللي هي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أعلى آية في القرآن جي فيها لفظ الكتابة اللي هي أطول آية في القرآن، يعني البداية اقرأ والخاتمة اكتب، كأن الدين ده دين العلم، كأن الدين ده دين النور، الدين اللي نازل ينور لنا حياتنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ربنا لما قال قم الليل قالها مرة، لما قال قم فأنذر قالها مرة، إنما لما قال اقرأ لا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، اتكررت ليه يا رب؟ أصل القرآن ما ينفعش إنك تسيبه في يوم من الأيام، أصل القرآن ينفع قيام الليل، أنا النهاردة تعبان، أنا بكرة عندي ظروف، أنا اتشغلت بشيء في إصلاح قلبي الأسبوع ده فما قدرتش إن أنا أجتهد في الدعوة، إنما القرآن ما ينفعش ينقطع، لازم نستمر معاه ولازم استمر عليه بعون الله. كم واحد فينا مطبقين اقرأ يا اخواني؟ الكلمة دي كلمة اقرأ هتسمعيها مرة تانية بس مش في الدنيا، الكلمة دي انت هتسمعها مرة تانية بس عارف فين؟ يوم القيامة. عارف فين في القيامة؟ على باب الجنة يا اخواني. هنسمع الكلمة دي بس هيبقى في كلمة تانية زادت عليها، هيتقال لنا اقرأ وارتقي. الله، نفس الكلمة اللي كانت أول كلمة نزلت في كتاب الله بتتقال لنا الوقت على باب الجنة، بس بتتقال لنا بشكل تاني، بيتقال لنا اقرأ وارتقي. هنكتشف ساعتها إن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن، وإن كل آية من آيات القرآن بترقيك درجة في الجنة، الفرق ما بين الدرجة والدرجة زي الفرق ما بين الأرض والسماء. يا ندمك على كل آية فرطت فيها في الدنيا ساعتها، يا ندمك على كل آية لم تصحبيها ولم تقرئيها ولم تتعلميها ولم تطبقيها ساعتها، يا ندمنا يا اخوانا على كل آية. ده الآية كانت فرق من الأرض للسماء، هنعرف ساعتها يعني ايه اقرأ وارتقي، ان كلمة اقرأ كانت سر الارتقاء، كانت هترفعنا من الأرض للسماء في الدنيا، كانت هترفعنا من الأرض للسماء في الإيمان، كانت هترفعنا من الأرض للسماء في الحضارة الإسلامية في الدنيا، كانت هترفعنا من الارض للسماء في العزيمة والبصيرة والفهم، وهترفعنا من الارض للسماء في كل درجة من درجات الجنة. يا اخواني في الله اقرأ اقرأ. تخيلوا لما يبقى اول كلمة في القرآن هي مفتاح سعادتنا في الحياة، هي منهج ارتقائنا في الحياة، اقرأ وارتقي، بس الكلام منتهي، فان منزلتك قتل، فان منزلتك عند اخر آية كنت تقرأها، كنت مداوم عليها وكانت مالية صدرك. يا ترى مين فينا مش عايز يندم على ولا آية من القرآن؟ يعني ايه؟ يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان اقرأ باسمك يا رب، باسم ربك الذي خلق، درجة في الجنة، خلق الانسان من علق، درجة في الجنة، اقرأ وربك الاكرم، درجة في الجنة. يا نهار ابيض، يعني يا اخواني بقى ما فيش حاجة اسمها صورة قصيرة وصورة طويلة، ده الصورة القصيرة اللي من خمس ايات بخمس درجات في الجنة، الصورة اللي من 19 اية ب 19 درجة في الجنة، سورة البقرة 286 درجة في الجنة، آل عمران 200 درجة في الجنة. يا ربي يا اخواني احنا قدامنا كنوز بالمنظر ده واحنا مضيعينها. اقرأ، اول صورة نزلت اولها اقرأ، تاني صورة نزلت اولها قم فأنذر او قم الليل، تاني اول سورة نزلت اولها قم فانذر، اقرأ قم قم، يعني ايه اول سورة امر اقرأ قم امر قم امر، كأن ربنا من اولها بيقول لكم ده دين، بيقول لنا ده دين مش لعبة، من اولها افعال امر، من اولها الملك بيأمر، من اولها الدين ده مش لعبة مش ميوعة مش تمييع، الدين ده يعني عبيد بيخضعوا الامر ملك، من اولها ربنا بيأمرنا بافعال عشان تبقى بدايتنا في العلاقة بالله بداية قوية، عشان من اول علاقتنا بالله تبقى بداية قوية، عبودية قوية، ادخلي بكل قوة، دي البداية، دي البداية، اول سورة في القرآن. يعني ايه اخواني اول سورة في القرآن؟ من اعظم القصص اللي قرأتها في شرح صحيح مسلم للامام النووي رحمه الله، يعني كان بيتكلم على صحابي من الصحابة اسمه منقذ بن حيان، ذلك الرجل سنة 6 هجرية، 6 هجرية يعني ايه؟ احنا الوقت فين؟ احنا الوقت في اول ليلة قدر في الاسلام كله، ده احنا الوقت لسه في اول يوم في الاسلام يا اخواني، ده 6 هجرية دي يعني بعد 19 سنة، بعد 19 سنة من نزول اقرأ، يجي تاجر من تجار قبيلة اسمها ربيعة، القبائل دي كانت ساكنة البحرين، قبائل ربيعة البحرين يعني البحرين وقطر والامارات والكويت، يا الحتة اللي هناك ده ايه اللي تعد اخطر اغنى بلاد عربية، جاي من قبائل ربيعة يتاجر في المدينة المنورة وهو لسه على الشرك، النبي عليه الصلاة والسلام يروح له ويطمئن عليه، كيف حالك يا منقذ يا ابن حيان، ويسأله عن كل كبار قبائل ربيعة، منقذ ابن حيان يبهر بعلم النبي عليه الصلاة والسلام في الواقع، يبدأ يكلمه النبي في الدين، يسلم منقذ ابن حيان، يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ يعلمه سورتين، الفاتحة واقرأ باسم ربك الذي خلق، ويروح منقذ ابن حيان بلده، يفضل قاعد، كان متجوز بنت رئيس قبائل ربيعة، يفضل قاعد يتوضى ويصلي بالفتحة واقرأ، يتوضى ويصلي، فراحت لابوها قالت له من ساعة ما رجع زوجها اللي هو منقذ ابن حيان على طول قاعد يغمر نفسه بالمية وبعد كده يقعد يعفر راسه في التراب وبيعمل ايه؟ يروح ابوها ليه؟ فيبدأ يدعو للإسلام، ينشرح صدر رئيس قبائل ربيعة للإسلام، تدخل قبائل ربيعة البحرين وقطر والكويت والإمارات، المنطقة اللي طول عمرها عز للإسلام ده ايه؟ ويروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام رؤساء قبائل ربيعة، يا إلهي شخص يا جماعة، واحد اتربى في مدرسة اقرأ، واحد يا جماعة مش قلتلكوا اقرأ دي بتبني شخصيات تغييرية، بتبني شخصيات تغير دول، واحد منقذ ابن حيان يغير النهاردة، لما تشوفوا اجتماع مجلس دول التعاون الخليجي، لما تشوفوا الاجتماع بتاعهم افتكروا صحابي اسمه منقذ ابن حيان، او افتكروا صورة اسمها صورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اللي غيرت المنطقة دي كلها، اللي فتحت البلاد دي كلها بصورة اقرأ. يا اخواني احنا بنتكلم عن صورة العالم قبلها غير العالم بعدها، اول سورة اول 5 آيات منها بس اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان جوه الغار، عليه الصلاة والسلام جوه الغار، النبي عليه الصلاة والسلام في الاول كان حب يعني بدأ يرى الرؤى الصادقة، الرؤى الصادقة تتحقق كفلق الصبح، مين اللي بيوريني الرؤى دي وربنا بيوريها لي ليه؟ وش معنى انا بعد كده يحبب اليه الخلاء؟ انا عايز ابقى انا وربنا وبس، يختار جبل عشان يبقى اعلى مكان للسماء، اقرب مكان للسماء وابعد مكان عن الارض، يختار حراء عشان يعرف يشوف الكعبة منها عليه الصلاة والسلام، بعد كده يبدأ يقعد الليالي ذوات العدد، وفي يوم من الايام والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد والهم مالي قلبه، الزنا منتشر والسرقة منتشرة والاوثان منتشرة والضلال منتشر والقتل منتشر والثأر منتشر، والنبي عليه الصلاة والسلام عايز يوصل لربنا وبيتأمل في ملكوت السماوات، في اللحظة دي اللحظة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى يأمر فيها جبريل بعد 600 سنة انقطاع للوحي، ان جبريل هينزل لاول مرة بعد 600 سنة من رفع سيدنا عيسى، هينزل بنور الوحي مرة تانية، لقاء محمد وجبريل، لقاء السماء والارض، لقاء نور السماء، نور الوحي بينزل مرة تانية على الارض، النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في الغار ما بيش مستني حاجة، ما هوش منتظر حاجة من واحد رمضان وقاعد، او يمكن من اخر شعبان وقاعد، وخلاص بقاله شهر كامل، بقاله 30 يوم عليه الصلاة والسلام ومش منتظر شيء، يمكن بيستعد انه يمشي من الغار، وفجأة يجد اضاءة، يجد نور، يجد بريق، ويلاقي حد بيقول له يا محمد مين اللي عرفني هنا؟ مين اللي عرفني في المكان اللي ما فيش فيه مخلوق ده؟ ويلاقي سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام قدامه. سيدنا جبريل ما قالوش هو مين، ما قالوش عايز منه ايه، ما قالوش مطلوب منه ايه، كل اللي قاله له اقرأ اقرأ. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما انا بقارئ، انا ما اعرفش اقرأ، انا عمري ما قرأت اصلا. اقرأ فاخذه فغطى ضمه عصر صدر النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده سابه قال له اقرأ ما انا بقارئ، خده تاني وحصر صدره. بعد كده قال له اقرأ ما انا بقارئ، والاول مرة يسمع قلب النبي عليه الصلاة والسلام كلام الله، لاول مرة يتنزل كلام الله على قلب حبيب الله صلى الله عليه وسلم، والاول مرة يطلق سيدنا جبريل صدر النبي ويقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم، اقرأ وربك الاكرم. ربنا مش هيديك على قد مجهودك، ده فتح ربنا لسه ياما ياما. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ويصعد سيدنا جبريل ويترك سيدنا محمد، ايه اللي حصل وايه الكلام ده ومين ده وعايز مني ايه ومطلوب مني ايه. وبعد كده يروح خديجة ويروح لورقة ابن نوفل ويقول له انت رسول، بس هو ما قاليش ان انا رسول. يرجع النبي عليه الصلاة والسلام يقعد في الغار قاعد مستني يمكن ينزل له تاني. خلاص يا محمد ابن عبد الله ما عادش هيجي لك في الغار تاني، الغار مرحلة انتهت من حياتك، انت مطلوب منك الوقت انك هتنزل للدنيا دي كلها، الخمس ايات اللي انت شلتهم دول هتنزل تبدأ تغير بيهم الدنيا كلها. خلاص يا محمد ابن عبد الله الغار انتهى، مش هيجي لك في الغار. النبي عليه السلام خلاص ما جاش في الغار ينزل، وهو في وسط الطريق يسمع صوت جبريل مرة ثانية، يبص يلاقيه أمامه، جاله وسط الناس، جاله هو بين الناس، خلاص ما عادش في حاجة اسمها غار. يجري النبي عليه الصلاة والسلام على بيته وسط أسرته وسط بيته يقول لهم دثروني دثروني، يجيله سيدنا جبريل تاني. يعني جاله بعد الغار في بيته وسط أسرته وسط الناس، هم دول المكانين اللي بعد كده هجيلك فيهم يا محمد، ما عادش في غار، الغار مرحلة وانتهت من حياتك، انزل يا محمد، انزلوا يا ايها الدعاء الى الله، انزلوا يا كل ملتزم وملتزمة. خلاص ما عدناش عايزين صوامع الوقت يا اخواني، لازم ننزل نغير الدنيا كلها، لازم ننزل نصلح الدنيا كلها. شعور النبي عليه الصلاة والسلام وهو اول مرة نازل من الغار وهيسيبه للابد، شعور النبي عليه الصلاة والسلام وهو نازل من الغار بيبص للدنيا، انا بقيت مسؤول عن تغيير الدنيا دي كلها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خمس ايات يا اخواني، يا ما سمعناهم في الصلاة وما اثروش فينا، ولكن الخمس ايات ده همت، الخمسة دول النبي ساب التجارة، ساب الدنيا، ساب الغار وتفرغ للدعوة الى الله، انقلاب. الخمس ايات دول خلوا سيدة خديجة سابت التجارة وسابت كل شيء وتفرغت للوزارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزير الصدق. الخمس ايات دول كانوا من الايات القليلة اللي مع سمية، سمية رضي الله عنها اللي ماتت شهيدة تأثرا بيهم، ايات صنعت شهداء، ايات صنعت تضحيات عظيمة، ايات بنت رجال الامة الاوائل السابقون الاولون. الخمس ايات دول هم اللي خلوا ورقة ابن نوفل الشيخ الكبير اللي اتعمى يقول يا ليتني كنت فيها جذعا، يا ليتني كنت حيا اذ يخرجك قومك، يا ريتني كنت في الدعوة دي، يا ريتني اعيش استنير بالكلمات دي وانصر الكلمات دي، يا ريتني اعيش عشان الرسالة دي. الكلمات الخمس ايات دول اللي بيعملوا فينا ايه، غيروا الدنيا كلها يا اخواني. يا الخمس ايات الاولانيين من سورة اقرأ كانوا جوه الغار، اول مكان نزل فيه وحي السماء، باقي السورة كلها في الواقع، باقي السورة كلها معركة، احتدام للمعركة ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين اقرب الناس اليه، ما بينه وما بين عمه، ما بينه وما بين احبابه، ما بينه وما بين ابو جهل وابو لهب وابو سفيان. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا خلاص انزلهم استحملهم، ذوقوا ضريبة نشر الدين في الارض. هتدفع يا محمد يا ابن عبد الله ضريبة وثن، وثن هيتهد بعد 21 سنة، هتدفع يا محمد يا ابن عبد الله ضريبة واحد واحد هيعتنق الدين ده من المليار او فوق مليار و400 مليون واحد دلوقتي. خلاص يا اخواننا لازم ندفع ضريبة عودة الناس الى الهداية. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ كلمة واحدة ولكن المعاني اللي فيها مهما اتكلمنا فيها ومهما استقصينا فيها هنتكلم عن ايه ولا عن ايه، اعظم بداية لاعظم طريق الى الله. اوعي تكون بدايتك بحاجة غير اقرأ، اوعي تكون بدايتك بحاجة غير اقرأ. يا اخوانا احنا يا اخوانا سبب تأخرنا في الطريق الى الله البداية الغلط، عمر بن الخطاب من اول يوم اسلم عمل نقلة نوعية في الدعوة الى الله، خرج وجهر، الدعوة تحولت من جهرية لسرية، من سرية لجهرية، تاريخ الدعوة الاسلامية اتغير من مرحلة لمرحلة باسلام واحد. ليه؟ لانه بدأ صح، بدأ على اقرأ. خالد بن الوليد بعد 4 شهور من اسلامه مسك 9 سيوف اتكسروا في ايديه في بطولة ما عملهاش جندي في معركة في تاريخ البشرية. ليه؟ لانه تربى على اقرأ. ابو بكر الصديق في اول يوم في اسلامه ينتزع فلاذات اكباد مكة ويجيبهم للاسلام باذن الله. ليه؟ لانه تربى على اقرأ. انما انت التزمت بالك قد ايه؟ انت ملتزمة بالك قد ايه؟ انت عارف انت متأخر في التزامك ليه؟ مش عايزين نحبط بعض، مش مشكلة يا اخوانا، المهم اللي جاي. انما انا عايز اقولك السبب، السبب ان البداية مش صح، السبب ان البداية مش مع كتاب الله، القرآن يا اخواني. فين علاقتنا بكتاب ربنا؟ كلمة اقرأ. انا الوقت بتكلم طولت في آية، في أول آية، مش مشكلة يا أخوانا، ده درجة في الجنة، ده احنا بنتكلم الوقت في درجة في الجنة. الآية دي بس لو دخلت جوه قلوبنا احنا كده بإذن الله سبحانه وتعالى بقى معانا درجة من درجات الجنة. حاجة قليلة دي، ان احنا نخرج في درس بدرجة من درجات الجنة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. لما اقرأ باسم ربك الذي خلق، طب الوقت النبي عليه الصلاة والسلام بيتقال له اقرأ، ما انا بقارئ، يعني عاملة زي ايه؟ زي بالظبط كده انت رحت عشان تشتغل محاسب في مستشفى، قالوا لك اتفضل، تاني يوم قالوا لك يلا بقى اول مهمة ليك، اول مهمة ايه؟ قالوا لك اول مهمة في واحد يا عيني يعني عنده مرض كده في المخ، انت هتدخل تعمل له عملية جراحية وتستأصل له ورم من المخ. استأصل الورم ايه يا اخوانا؟ انا ما اعرفش، ما انا بجراح يا جماعة. هو ده اللي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ. انا ما بعرفش اقرأ. لا يا محمد يا ابن عبد الله، خلاص انت من النهاردة هتدخل في قوة تانية خالص، انت من النهاردة هتواجه الحياة واعباء الدعوة بقوة تانية خالص، انت من النهاردة هتخرج من فقرك الى غنى الله، هتخرج من ضعفك الى قوة الله، هتخرج من عجزك الى قدرة الله. انت النهاردة يا محمد يا ابن عبد الله هتلغي انت وكل اتباعك من قاموس الحياة كلمة مقدرش وكلمة ما ينفعش. خلاص يا محمد يا ابن عبد الله، اي مهمة هتكلف بيها ولو تغيير العالم كله ما تقولش مش هينفع، ما تقولش مقدرش، هتقدر. ليه؟ انا ما انا بقارئ، ما انت لو بيك انت، ولكن انا بقول لك اقرأ باسم ربك. من النهاردة انت هتعيش باسم ربك، من النهاردة انت هتعيش بالله، من النهاردة انت هتعيش لله وبالله. اقرأ باسم ربك. الباء ده الصغيرة يا اخواني، باسم ربك الباء. علماء اللغة قالوا لك دي بقى الاستصحاب، يعني ايه؟ يعني عيش حياتك مستصحب، عايش بقلبك مع جلال الله في كل حاجة بتعملها. علماء تانيين قالوا لا ده بقى استعانة، يعني ايه؟ يعني من النهاردة هتتعلم بعون الله، هتقوم الليل بالله، هتدعو الى الله بالله، هتواجه الواقع بالله. من النهاردة انت بالله ومع الله والى الله باء. ولكن تغير قلبك وتغير حياتك. اول 3 كلمات في القرآن اقرأ، قم الليل قم فأنذر، اقرأ العلم، قم الليل العبادة، قم فأنذر الدعوة. اول 3 كلمات في القرآن بيفتحوا الافاق بتاعت الدين كلها، هم دول 3 كلمات اللي هيطبقهم خلاص هيعيش دين، هيعيش دين ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة فين علاقتنا بالقرآن؟ فين يا اخوانا؟ يا اخوانا ابو الدحداح لما سمع قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله، يا ريت والله الواحد معاه مليارات يقرضها لله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ سيدنا ابو الدحداح قال للنبي يا رسول الله او يستقرضنا ربنا يا رسول الله؟ يا جماعة احنا سمعنا الآية دي 500 مرة قبل كده، مين فينا فكر بالفكر ده؟ او يستقرضنا ربنا يا رسول الله؟ تفاعل، بيسمع عشان يطبق، بيسمع عشان يوصل، زي المريض اللي بياخد روشتة من الدكتور بيعيش مع كل كلمة، بيعيش. طب الدواء ده اخده امتى؟ طب ده حقن ولا كبسولات؟ طب ده الصبح ولا بالليل؟ طب ده بعد الاكل ولا قبل الاكل؟ طب يا ابني يا اخواني في الله عايزين نعيش يا جماعة. لما نزلت اية تحريم الخمر الصحابة تفاعلوا معها ازاي واحنا بنتفاعل ازاي؟ لما نزلت اية الحجاب الصحابيات تفاعلوا معها ازاي واحنا بنتفاعل ازاي؟ لما نزلت آية تحويل القبلة والصحابة بيصلوا تفاعلوا معها ازاي واحنا بنتفاعل ازاي؟ قضية من اعظم ما تكون، قضايا من عظائم الامور. اقرأ باسم ربك، باسم ربك، باسم الله. من النهاردة دين الإسلام ده كله هيقوم باسم الله، وعنوانه رفع اسم الله، ملوش رفع اسم أشخاص ولا اسم أي حاجة، ولا اسم الله هو اللي بيرفع في دعواتنا بس. يا جماعة باسم الله دي كلمة السر اللي الكون كله عارفها. يعني إيه؟ لما أنت بتقول في أذكار الصباح والمساء باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. طب لا يضر مع اسم الله شيء إزاي؟ كل شيء عارف اسم الله. قول أنت اسم الله في كل مكان وكل المخلوقات عارفها. أمال إيه يا إخواني؟ يا إخواني كلمة الله دي كلمة باسم الله، دي كلمة الاستعانة. كلمة الاستعانة يعني إيه؟ انت ما بتقومش الليل ليه؟ اصل انا وحش، اصل انا بنام كتير. يا ابني سيبك من كلمة انا بقى، بلاش ندخل الدين بفكر اهل الدنيا، بلاش بقى ان احنا ندخل الدين بالدراع. يا ابني اللي قام الليل قام لان الله اقامه، واللي دعا الى الله دعا لان الله استعمله، واللي نصر دين ربنا لان الله نصره. الواحد والله يا اخواني الايام دي اقعد اجيب ورقه وقلم كده واكتب كل الاحداث اللي الواحد يعني ايه بيحمد ربنا عليها في حياته، واقعد افتكر الموضوع ده حصل ازاي. ولا يعني سبحان انا مش عايز يعني انا مش عايز اقلبها يعني ايه ان احنا نقول ما لهاش دور للاسباب ولا حاجه، لا، بس قد جعل الله لكل شيء قدره، الاسباب لها قدر، انما فتح الله اعظم شيء في الحياه. اقرا باسم ربك كلمه التفويض، كلمه التفويض يا اخوانا. يا اخوانا غلام الاخدود لما الملك جه يقتله قال له انك لست بقاتل حتى تفعل ما امرك به، خذ سهما من كرانتي ثم قل ايه بسم الله رب الغلام. ليه؟ لان ملك الموت ما يقدرش ينزع روح الا بعون الله، حملة العرش ما يقدروش يحملوا العرش الا بعون الله سبحانه وتعالى. يا اخوانا القضية قضية عظيمة، قضية خطيرة، قضية الافتقار الى الله، قضية الافتقار الى مولانا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله، طب الذي خلق ايه يا رب؟ خلق ايه؟ خلق كل حاجة، 5 مليون نوع كائن حي على وجه الارض بكل انواع الصخور، كل ده ربنا اللي خلقه سبحانه وتعالى، كل حاجة. طب ربنا ما قالش ليه الذي رزق؟ يعني لما ربنا يجيب لي برضو حاجة باكلها وبشربها تبقى اقرب؟ لا يا اخواني، اصل رزق دي انا اللي تعبت وانا اللي اشتغلت وانا اللي خططت، انما خلق دي ما حدش عارف يدعيها. ولا فرعون قال انا ربكم، ما قالش انا خالقكم، ولا النمرود قال ايه؟ قال له انا احيي واميت، ما قالش انا اخلق. ما يقدرش، ما فيش حد يزعم ان شويه التراب دول هتروح هتيجي هتلاقيهم بني ادمين، هتروح وهتيجي هتلاقيهم 5 مليون نوع كائن حي مختلفين في كل حاجه. الذي خلق، طب خلق ليه؟ ولله المثل الاعلى، لما فنان يجيب لوحاته ويعملها معرض، ولله المثل الأعلى، الكرة الأرضية دي معرض لشواهد القدرة الخلاقة المهولة المبهرة المذهلة، قدرة ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي خلق يعني ايه؟ عبادة التدبر في خلق الله. يبقى أول آية في القرآن فتحت أعظم بابين للوصول إلى الله. اقرأ اللي هو باب آيات الله القرآنية، الذي خلق آيات الله الكونية. يبقى اللي هيتصل بالقرآن وهيتصل بالتدبر في السماء والكون كمان ده اكتر واحدة يوصل لربنا. يعني عايز اقول ان في قلوب تربت على النظر للسماء، وقلوب تربت على النظر للنساء. احنا عايزين القلوب اللي تربت على النظر للسماء. عبادة التدبر دي عبادة ربنا صنع بها انبياء، عبادة التدبر دي من اعظم العبادات في الوصول الى الله. اول آية في القرآن، يعني اول آية لسه بنتكلم عنها يا اخوانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يتغن بالقرآن فليس منا. بعض كبار العلماء واوردها البخاري قال لك لم يتغنى بالقرآن، أي لم يستغني بالقرآن، أي لم يستغني به عن كل شيء. عايز تصلح قلبك، عايزة توصلي لربنا. الآية اللي الواحد كان يقرأها يعني أيام الكلية كده يعني سبحان الله لما تقرأ قول الله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. عايزين إيه؟ كل اللي انت عايزينه في هذا القرآن. أمال يا رب الناس تايهة ليه؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هو الإنسان بيحب الكلام الكتير، إنما القضية خلصانة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. ده الصورة اسمها العلق، طب ليه مش اسمها العلقة؟ طب الصورة اسمها العلق، طب ليه مش اسمها النطفة؟ طب ليه مش خلق الإنسان من نطفة؟ يعني ايه علق؟ العلق ده أكتر مرحلة فيها منظر فقر الإنسان في الحياة. وهو لسه حته دوده متعلقه في الرحم. يا نهار ابيض، ربنا اول سوره نزلها جاب افقر منظر للانسان في حياته وفكروا بيه وما سماهاش العلقه، سماها العلق. يعني من اولها منظر 6 مليار علقه، 6 مليار دوده متعلقه في الارحام. العلقه دي هتبقى بوش، والعلقه دي هتبقى نتنياهو، والعلقه دي هتبقى اللي قال ربنا ماله مال السياسه، تعالى الله عما يقولون، كبرت كلمه تخرج من افواههم. والعلقه دي هيبقى اللي رسم الكاريكاتير واتريق على لحيه النبي ولبس النبي ونقاب امهات المؤمنين عليه الصلاه والسلام، والعلقه دي هيبقى رئيس الجمهوريه، والعلقه دي هيبقى الوزير، والعلقه دي هيبقى الشيخ، والعلقه دي هيبقى الداعيه. كل البشر علق، كل البشر كانوا علق ولا يزالوا علق، كلهم متعلقين في رحمتك يا رب، كلهم عاملين زي اللي متعلق في بلكونة في برج في الدور 20، لو اتسابها يقع هيتحطم تحطيم. تخيلوا لو واحد في المنظر ده وقام جاي واحد متعلق بيه كمان وقال له انقذني. يا ابني انت بتتعلق بعلقة، علقة غريق يتعلق بغريق. يا اخوان احنا غارقين في بحر الفقر، غارقين في اعمق اعمق بحر الفقر. ربنا بيقول للبشر كلكم علق، حتى اخواني من بدائع خلق الله يمكن في كل الكائنات مش في الانسان بس، انك تلاقي في منطقة البطن عند الانسان اثار الحبل السري اللي كان ربطه وهو لسه علقة، او بعد ما بقى ينمو بقى لحد ما بقى جنين الحبل السري. تلاقي الانسان لما بيخرج وينفصل عن الام حتى في الفواكه مش بس في الحيوانات، تلاقي جزء من هذا الحبل او اثر من اثاره لسه باقي. ليه؟ عشان ربنا يقول للبني ادم اوعى تنسى انك كنت علقة، اوعى تنسى فقرك ليا، اوعى تستغنى. عشان كده شوفوا ان رآه ايه؟ ان رآه استغنى. ما دي المصيبة، ان البني ادم علقة. صورة العلق الكلمة بتاعت العنوان دي هي سر سعادة الانسان في حياته، انه يعرف انه متعلق برحمة ربنا، انه يعرف ان ملوش غير ربنا سبحانه وتعالى. طب ربنا ليه قال خلق الانسان من علق، ما قالش خلق الانسان من نطفة؟ ده حتة من اروع ما تكون، لان كلام ربنا كله معجزات. ربنا في سورة الكهف قال ايه؟ اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل. طب مش معنى في الكهف نطفة وهنا علقة؟ لان هنا ربنا بيكلم واحد مستغني، مطلوب توصيل شعور الافتقار اليه، فربنا جاب له افقر لحظة في حياته. انما في الكهف الراجل صاحب الجنتين اللي بيقول لان رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبة، وحس انه ياما هنا ما هناك، ده مش مستغني، ده مستكبر ومطلوب ان يوصل له شعور الانكسار. فربنا ذكره باحقر مرحلتين اللي هي المني والتراب، اللي هما الانسان بيغسل ملابسه اصلا منهم. فصوره العلق مقصودها توصيل معنى الافتقار، وصوره الكهف الايه دي مقصودها توصيل معنى الانكسار، فجت هنا العلق. لان احنا المراد هنا الانسان يعرف هو كان ايه. خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم، اقرا واقرا تاني، استمر ما تبطلش، وربك الاكرم. الله، الايه دي جميله قوي يا اخوان. اقرا وربك الاكرم يعني ايه؟ يعني مش هتاخد على قد مجهودك، ده انت في معاملة ربنا هتاخد اعلى واعلى واعلى من كل ما تتخيل. اقرا وربك الاكرم، كلمه بتفتح باب الفرح بالله، ان دي من اعظم القواعد اللي ربنا بيعاملك بيها. ربنا مش بيعاملك بمجهودك، ربنا بيعاملك بفتحه عليك، بس انت ابذل، بس انت قدمي، بس انت خطي، وربنا هيديك فوق ما تتخيل. ابشروا بفتح الله يا اخواني، ابشروا يا اللي حاسس ان قلبك فيه قسوه. ربنا بيقول وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، لو قلبك حجر هيتفجر منه انهار الايمان، الامل. اقرا وربك الاكرم بتفتح باب الامل في الله، اقرا وربك الاكرم بتخليك تحب العلم. ربنا بيقول لك بس انت اقرا، بس اقرا القران، افهم القران، حصل فهم وتفسير القران، وشوف انا هفتح عليك قد ايه، وشوف انا هكرمك قد ايه، وشوف انا هفيض عليك قد ايه. الاكرم اسم من اسماء الله، والكريم اسم من اسماء الله، وذو الجلال والاكرام اسم من اسماء الله. يعني ايه؟ يعني معنى الكرم ده معنى خطير جدا بقى في تعلق عبادتنا لله سبحانه وتعالى، ان ربنا 3 اسماء من الاسماء الحسنى فيهم معنى الكرم ولفظ الكرم. ربنا كريم يا اخواني، ربنا كريم. كل الناس بتعاملك عشان تكسب منك، ربنا بيعاملك عشان يديكي، ربنا الوحيد اللي بيعاملك عشان انت تاخد وانت تكسب وانت تطلع. كريم، كريم سبحانه وتعالى. ممكن وبتحصل وحصلت اتنين اصدقاء، واحد يترقى التاني يحتاج حاجة منه يروح يرفض ان هو يجيبها له، ده صديقه وصاحب عمره، ربنا يعملها مع حد مننا. ربنا الاكرم يا اخواني، اقرأ وربك الاكرم. سبحان الله العظيم، يعني ايه اكرم جسمك؟ ده بيقولك ان ربنا الاكرم ازاي. انت كان يكفيك طمن كلى وربع كبد وممكن طمن كبد كمان ونص رئة، امال ربنا افاض في خلقك، انت مش محتاج كل ده، ولكن ربنا الاكرم بيكرمك وبيغمرك في نعمه سبحانه وتعالى. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم. من اول ايات في القرآن في ذكر القلم، وبعد كده سورة نون سورة القلم. ده احنا دين عظيم بقى يا جماعة، دين العلم يا اخوانا. يا اخوانا ربنا سورة كاملة اللي هي سورة الرحمن بيقول فيها الرحمن علم القرآن، علم القرآن الاول، الرحمن خلق علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يبقى علم القرآن قبل خلق الإنسان. طب يا رب ليه؟ عاملة زي ما يجي المال قبل البنون. يا رب ليه؟ ده الناس بتحب ولادها أكثر من الفلوس، وممكن يصرف ماله كله عشان يعالج ابنه لو ابنه عي. لأن بنون من غير مال شقاء وتعب وبهدلة وتعاسة وعجز وقهر. كذلك إنسان من غير علم ضنك، إنسان من غير قرآن ضياع، انسان من غير قرآن حياة كلها شقاء. العلم يا اخوانا الذي علم بالقلم، سيدنا عيسى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل، كل العلم ده ليه يا رب؟ ورسولا الى بني اسرائيل، عشان الدعوة الى الله. الدعوة عايز علم، وكل ما هيبقى عندك وعندك علم كل ما تقدروا تنصروا الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده كل صلوات الجماعة رسولوا امشوا في سكينة، اوعى حد يستعجل، اوعى. النبي عليه السلام يعني كثير من الاحاديث الا صلاه واحده بس الجمعه، اسعوا الى ذكر الله. طب يا رب ليه؟ اصل ده علم، هيتقال علم في الخطبه، معلومه واحده تفوتك ممكن تكون دي اللي كانت هتدخلك الجنه، ممكن تكون دي اللي كانت هتنجيك من كبيره بتقع فيها وما انتش عارف. العلم يا اخوانا، اسعوا الى العلم يا طلاب العلم، اسعوا الى العلم يا مسلمين. ده ربنا بيقول اقرأ وربك الاكرم، كلمة تفتح النفس للعلم وتفتح النفس للحياة وتفتح الامل في الحياة وتفتح الفرح بفتح الله وتفتح الاستبشار بعطاء الله. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. العلقة دي بقت هي اللي واخدة نوبل في الطب، والعلقة دي هو اللي بقى عالم في الفيزياء، والعلقة ده هو اللي فجر الذرة، والعلقة دي هو اللي عمل المكوك الفضائي اللي طلع بيه القمر، والعلقة ده هو اللي بقى خبير اقتصادي. علم الانسان ما لم يعلم. كان المتوقع بعد الخمس ايات الاولانيين دول، خمس ايات العظيمة قوي دي، ان الانسان خلاص بقى يعني خلاص هيعيش بقى خاضع مفتقر منكسر بين ايدين ربنا. فاذا بالمفاجأة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شايل الخمس ايات دول وشايل الرحمة اللي فيهم وبقلب كله رحمة، ونازل لاحبابه واهله واقربه وعشيرته والدنيا، يعرض عليهم رحمات ربنا الاكرم العظيم القدير اللي خلق. وكانت المفاجأة، كلا إن الإنسان ليطغى. العلقة تحول إلى طاغية، العلقة اختار أن يكون طاغية، يطغى على حدود مولاه سبحانه وتعالى. كلا، مش ده اللي حصل، ولا ده اللي يعني ما تمرش في البني آدم. إن الإنسان ليطغى، البني آدم بقى طاغية. أن رآه استغنى، أن رآه يعني شاف نفسه يعني استغنى. كلمة استغنى دي هي سر نشأة العلمانية والليبرالية والمهلبية والحاجات اللي هي بتاعتهم ده، اللي هي مش عارفين كل يوم بيطلع لهم حاجة جديدة فيها. دي كلمة ان رأوا استغنى، اول ما حس، اول ما يعني فلان ولا فلان مسك ورقة وقلم كده وكتب كلمتين، بصلهم الله ده انت مفكر كده. طب وانت محتاج شرع ربنا في ايه؟ انت تقدر انك تشرع انت. ان رآه استغنى، لو انت محتاج شرع ربنا ولا حاجة، ما انا كتبت كلام حلو اهو في الليبرالية، وكلام حلو في العلمانية، وكلام حلو في الاشتراكية، وكلام حلو في الرأسمالية، وكلام حلو في الميكافيلية، وكلام حلو، خلاص انا محتاج ربنا في ايه؟ ان رآه استغنى، اول ما بص لنفسه كده لقى نفسه مستغني والعياذ بالله. ان رآه اللي هو النظر للنفس، دي اكبر مصيبة في الانسان، نظره لنفسه. ان البني ادم ينظر الى نفسه، ان البني ادم يشوف نفسه، يا جماعة دي بداية الانهيار، دي بداية الدمار، ان البني ادم يشوف نفسه. كلا ان الانسان لا يطغى، النبي فوجئ بطغاه، فوجئ انه نازل يدعو ناس كانوا بيحبهم وبيحبوه، فوجئ انهم تحولوا الى طغاة. اول ما قال لهم ربنا، اول ما قال لهم شرع ربنا، اول ما قال لهم امر ربنا، اول ما سمعوا كلمة اقرأ بصيغه الامر، ربنا ملوش امر علينا وملوش حكم علينا والعياذ بالله، وبدأ التمرد وبدأ الطغيان البشري ان رآه استغنى. ربنا بيقول لهم كده إن إلى ربك الرجعة، بيقول لكل واحد استغنى عن ربنا وعن شرع ربنا، استغنى بالأسباب بتاعته واستغنى بنفسه، بيقول له إن إلى ربك الرجعة. كلكم راجعين لربنا، راجعين راجعين. ولما ترجعوا لربنا هتعرفوا ساعتها، هتعرفوا ساعتها كويس قوي ايه اللي انتوا كنتوا بتعملوه. ان يقين الى ربك، اللي يقعد يقول لك ايوه كل دين هيتحاسب على دينه، فانت المسلم هيتحاسب على الاسلام واليهودي هيتحاسب على ايه. الكلام اللبخ ده، ده لبخ اعتقادي، ده ده ده ده, ده فين الكلام ده؟ هو يا جماعه احنا طلبه في كليات مختلفه، كل واحد يدخل يمتحن كليته. ان الى ربك، كل البشر الى اله واحد احد صمد. ان الى ربك الرجعة، يحاسب البشر. هي لجنة امتحان واحدة، هي امتحان بين يدي ملك واحد للكون كله. في حاجة اسمها ده يتحاسب على ده؟ ايه او ايه قصص الاطفال اللي بتطلع ديت في امور اعتقادية؟ بدل ما تقول كده يا اخي قوم انقذ الكفار من النار، قوم اعملي حاجة لنشر دعوة الاسلام في الارض، نقوم نعمل حاجة لو صعبان علينا الناس، بدل ما نقعد نألف قصص نقعد نقوم. قم نقوم بعد ما اتشحننا بإقرأ، نقوم ننقذ الدنيا. ده ايه؟ إن إلى ربك الرجعة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ القضية ان احنا معانا الوقت يعني ايه، يعني يمكن 10 دقايق على نهاية البرنامج، وانا يعني لسه نص الصورة، ولسه نتكلم عن يعني التوصيات العملية بتاعت الليلة. فانا يعني مش عارف نعمل ايه، يعني دقيقتين كده ونقرر، بلاش نقرر فورا. ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ ارأيت، ربنا بيقول النبي شايف، شايف الصور دي لازم تتحفر في قلوبنا يا جماعة. ارأيت ان كان على الهدى اللي بينهى ده؟ أرأيت الذي ينهى منقبة إذا لبست نقاب؟ أرأيت الذي ينهى ابنه لما التزم بالسنة بينهى؟ أرأيت الذين يحاربون السنة؟ أرأيت، معقولة ربنا اللي خلق الكون ده وكله بدل في حد يقف بين عبده وبين ربه؟ يا ناس، حد يا أمة محمد يقف بين عباد الله وبين الله؟ أرأيت الذي، ربنا بيقول للنبي شوف، خلي المناظر دي تتحفر في قلبك. ليه؟ أصل ما ينفعش المناظر تتروح، اصل ما ينفعش المناظر دي تتنسى، ما ينفعش. ما دام شفت ما ينفعش تسكت، ما ينفعش نسكت يا جماعه. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى؟ ارايت ان كذب وتولى؟ الم يعلم بان الله يرى؟ اللي بيحاربوا دين ربنا دول، سوره العلق يا اخوانا بتنشئ شخصيه تغييريه، بتقولك ما تسكتش، بتقولك قول كلمه الحق. اللي ما شاركوش في الثورة، اللي ما عملوش، اللي ما وقفوش للظالمين حتى من قبل كده، ليه؟ لانه ما هوش عارف يعني انه ما ينفعش يسكت. كلا لان لم ينتهي لنسفعا بالناصية. قل له ربنا هيرسل له ملائكة هتجرجره من ناصيته، من مقدمة راسه، تسحله في نار جهنم. تخيلوا ربنا بيقول للنبي قول كده لابو جهل، يا نار ابيض يا اخوانا، يا قمة المواجهة. القرآن بيقولك ما تخافش، القرآن بيقولك اذا انشغل بك اهل الباطل فانشغل انت بالله، القرآن بيقولك ان بداية النصر الحقيقي على اهل الباطل، بداية النصر انك تنتصر عليهم داخليا، ان الخوف اللي في قلبك منهم يروح، انك تحاربهم وانت مش خايف منهم، انك تقف في وشهم وانت ما انتش خايف. وليكن ما يكون، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا، السفع اللي هو هيتجرجر من مقدمة راسه، يترمي في جهنم والعياذ بالله، لنسفعا بالناصية اللي اختار بيها الطريق الغلط، يؤخذ بالنواصي والأقدام جزاء من جنس العمل، ناصية كاذبة خاطئة باين على وشه الضلال. فليدعو نادية النظام الفاسد اللي فات لما قامت الثورة، دعا 1,400,000,000 جندي من جنود الشرطة، عملوا ايه؟ فليدعو نادية. ساعة ما سنة ربنا بتتنزل، اللي يقولك الثورة دي ثورة امريكية، امريكية ايه يا اخوانا؟ يا اخوانا ده امريكا خسرت فيها دم قلبها، يا اخوانا ده آية من آيات الله، آية من آيات الله. هو حد من أهل الضلال كسب بعدها سنتي ولا ملي واحد؟ يا اخوانا ده ترتيب من ترتيب الله. فليدعوا نادية، يجيبوا أعلى مفخرهم، سندعو الزبانية. الزبانية في لغة العرب اللي هي الشرطة، شرطة جهنم بقى، يعني انتوا شرطة بلد صغيرة زي مصر 1,400,000 400,000 شرطة جهنم دي قد ايه؟ سندعو الزبنية الزبن الناقة الزبون اللي بترفص اللي بيقرب لها، يعني كأن السفع والزبن، السفع ان هيتجرجروا من قدام على جهنم، الزبن ان هيدفعوا من ورا على جهنم محاطين بالملائكة. ليه؟ عشان وقفوا في وش واحد بيدعو الى الله، عشان نعرف عشان نعرف مدى مقام الداعية عند الله، عشان ما حدش يقف للدعاء. سندعو الزبانية كلا لا تطاع، اوعى تتهز اوعى تتأثر، واسجد واقترب واسجد واقترب. انا طبعا يعني شلت حاجات كتير جدا، ولكن يعني انا مضطر لان المواضيع الفتره الجايه كتير جدا باذن الله، يعني كنت اتمنى انها تبقى على مرتين. اسجد واقترب دي بقى، شوفي معايا بقى، اسجد انزل. طب واقترب، اقترب ده ربنا في السماء، اطلع. طب يعني انا كل ما انزل انا بطلع عند ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله رب العالمين. ازاي يا اخواني؟ اسجد واقترب، كل ما هتنزل كل ما هتطلع عند ربنا. طب اللي استكبر ومرضاش نسفعا بالناصيه هينزل في قاع جهنم. اسجد واقترب، يعني هم بقى يتعبوا زي ما هم عايزين، احنا مع ربنا وقلوبنا مع ربنا، بنسجد مع ربنا وبنقترب الى الله سبحانه وتعالى، ما بننشغلش بغير الوصول الى الله. واذا انشغل اهل الباطل بكم فانشغلوا انتم بالله، ما حدش يحكوا عن طريق سيركم. يعني انا كنت عايز اتكلم عن سورة العلق، بعدها سورة القدر. خدوا بالكم بقى، علق حاجة قليلة قوي فقيرة، القدر العظيم. القرآن نزل بقى خلى للعلق قدر، القرآن نزل خلى العلقة دي مقامها عالي وعظيم. يعني قدرك على قد صلتك بالقرآن، قدرك على قد صلتك بالقرآن. كأن سورة القدر جاية بعد سورة العلق، ربنا بيقول يا ايها العلق اعرفوا ان الحاجة اللي هتعملوكوا قدر هو القرآن اللي نزل في ليلة القدر، هو ده على قد حظك من فهمه وحفظه وتفسيره والصلاة بيه وتطبيقه. يا أمة محمد ويا كل امرأة ويا كل رجل، بعضكم من بعض على قد علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. يعني الموضوع كبير، موضوع الصلاة بكتاب الله سبحانه وتعالى. عايزين يعني لو يا إخواني حد سمع درس تفسير، يا ريت سواء لي أو لغيري يسمعوا تاني يا إخواني. دروس التفسير معاني كتير، يعني يعلم الله سبحانه وتعالى. الواحد كان يعني بفكر من نص الحلقة كده أن أنا خلاص أقعد في اقرأ باسم ربك الذي خلق وخلاص، ويعني لولا أن ذكرت قول الله يعني لن نصبر على طعام واحد أو يعني ما يشبهه، يعني أن الناس يعني حلقة في آية. ولكن انا يعني فعلا يا اخواننا عايزين بقى نعيش القرآن. يا اخواننا احنا عاملين زي اللي كان ايده متجبسة وتفك الجبس بعد شهر، جاي يحرك ايده مش قادر، جاي يمسك كوبايه مش قادر، شوية وهتلين، معلش قومي افتح القرآن الليلة. طب انا مش حاسة، شوية وخلاص الجبس اللي كان حوالين القلب هيفك ونعيش. يا اخواننا يا جماعة احنا كنا عملنا من فترة المرحلة الاولى، قلنا لكم هنعمل مشروع خطير. خطير ايه؟ يعني حاجة عظيمة. مش خطير ان هو حاجة جميلة بقى ومبهرة، مش كده، خطير في الفكرة اللي انا شايف انها من اهم ازمات الملتزمين والملتزمات، الترقي التدريجي. يا جماعة يا اخوانا عايزين نفهم ان الطلوع خطوة خطوة. من اكبر اساتذة الطب النفسي كنت يعني مرة في يعني في كلام معاه يعني، فقال لي يا ابني دايما خلي الفيرست ستيب هي الماينور ستيب، اول خطوة في اي مشروع عايز تعمله تبقى اسهل خطوة، سهلوا على نفسكم. فعملنا مشروع الخطة الخمسية للاستعداد لرمضان من 1 رجب ل30 شعبان، قلنا هنقسمهم على 5 مراحل. كل مرحلة نبدأ اول مرحلة بصلاة الفريضة، تكبيرة الاحرام، بس تكبيرة الاحرام، اول ما تسمع الله اكبر في الاذان كل حاجة تنتهي، بس احنا نطبقها. بس قلنا نرضى بس وبالوتر وبيوم في الاسبوع صيام، ونخلق نغيره، خلق نكتسبه زي بر الوالدين، ومعصية نتركها زي مثلا سماع الاغاني المحرمة او زي اطلاق البصر او كده، حاجات بسيطة. بعد 15 يوم نطلع بقى طلعة تانية. النهاردة معاد المرحلة التانية، معاد المرحلة التانية اللي سميناها باذن الله يعني هتقدر. زودنا السنن، زودنا بفضل الله، كان الاقبال يعني على صفحة الفيسبوك بفضل الله اكبر مما اتخيل. يعني صفحة الفيسبوك طبعا يعني الواحد بيحزن ان يضع اسمه على شيء، ولسه متفق يعني الاخ الفاضل اللي ماسك صفحة الفيسبوك يعني باشمهندس احمد ان احنا هنغير كلمة دكتور حازم شومان ديت، لان يعني من يوم ما ربنا حتى رزقنا ويته الله، وبعض الاخوة قالوا خلاص نسميها بقى زي ما اي داعية بيعمل يعني قناة موقع باسمه. قلت لهم يا اخواننا اسم الله هو اللي يرفع، مفيش اسم يرفع الا اسم الله، ومفيش حاجة اسمها حاجة بتاعتنا وحاجة بتاعت غيرنا. بدام ربنا فتح على ابنا صغر موقع مسجد اي حاجة نفتحه للدنيا كلها ويبقى بتاع كل واحد بيجاهد لتكون كلمة الله العليا. وكان ويته الله للوقت التاني موقع اسلامي على العالم بفضل الله. يعني لعل يعني واحد بس كان نيته فعلا ان يرفع فيه اسم الله سبحانه وتعالى. صفحة الفيسبوك اللي هي www.facebook.com/Dr. Hazem Shumam. يعني قريبا ان شاء الله نحاول نغيرها، ولكن هو ده الاسم اللي ايه اللي كنا مضطرين ان احنا نبدا بيه في الاول. هتلاقوا الجدول عليه، التفاعل مع المرحله الاولى كان عالي جدا بفضل الله. المرحله الثانيه زودنا السنن، وزودنا ربع حزب بتدبر وخشوع، ربع قران يعني بتدبر وخشوع، بقى ربعين في اليوم بتدبر وخشوع. والصيام بعد ما كان يوم بقى اثنين وخميس. صلاه الوتر زي ما هي. خلق المرحله هنحافظ على صله الرحم والمعصيه اللي نتطهر منها غض البصر. طب صله الرحم اعمل ايه يا ابني؟ ما انت هتيجي في رمضان تصل رحمك ده مقطعه، وده مش عارف تجيب تليفونه، وده سافر وما انتش عارف. يا ابني من الوقت يفتح القنوات. طب كل يوم اعمل صله رحم ازاي؟ النهاردة مكالمة، بكرة اتصال، بعده رسالة، بعده زيارة. يا سيدي اتصرف يا سيدي على قد ما تقدر يا اخوانا. انما ان احنا نفتح القنوات. طب غض البصر اعمل ايه في غض البصر؟ غض البصر عن النت، وما ادراك ما النت. نزل برنامج انت بورنو، نزل اي برنامج. هنعمل ان شاء الله يعني قريبا حملة ضد هذه المواقع الاباحية باذن الله سبحانه وتعالى كرسالة مقدسة. نزل غض البصر عن النت، غض البصر عن التلفزيون. هي المذيعة بتاعت التوك شو دي مش امرأة ولا ايه؟ ولا يعني الثورة غيرت حاجات من اسس الدين ولا ايه؟ غض البصر عن التلفزيون، غض البصر في الشارع، غض البصر في المواصلات، في الشغل، في الدراسة، في لجنة الامتحانات وانت قاعد ولا وانت قاعدة. غض البصر يا اخوانا عن حتى المحلات بتاعت اللبس النسائي والكلام ده. يا جماعة احنا مش عايزين نتحايل على شرع الله. غض البصر، غض البصر تماما. وتشوف يعني ناس في معصية الغيبة المرة اللي فاتت قالوا احنا كنا جايبين فول مارك في كل المواد الا معصية الغيبة، جبنا فيها 2 من 14 تقريبا، يعني حاجة تقدير وحش جدا لان معظم الايام وانا في الغيبة. لا يا جماعة احنا نحاول بقى في غض البصر كل يوم نغض بصرنا. عموما عملنا مشروع في غاية الروعة بفضل ومنة الله. عملنا مشروع الخمس مراحل مع بعض في مطوية واحدة. صعب طبعا ان الورق يظهر، دي ممكن ورقة كبيرة شوية يبقى فيها ظهور الى حد ما. عملنا المطوية دي ان شاء الله تبقى موجودة على الفيسبوك من النهاردة باذن الله على الصفحة ويمكن على الموقع كمان. واي حد على رقم نشر الهداية اللي فضله منة الله، يعني الناس بتتصل عشان تاخد ورقة رجب وشعبان وغيرها. النهاردة واحد طالب مليون ورقة من ورقة رجب وشعبان، واحد بس طالب مليون ورقة يوزعها في عدة محافظات، يعني جزاه الله خيرا، يعني مضاحي في سبيل الله. الورقة دي مع كل حد هيطلب في رقم نشر الهداية اللي موجود على الموقع برضو وعلى صفحة الفيسبوك، هنبعت له 20 ولا اكتر منها هدية. عملنا فكرة يعني هتبقى في غاية الروعة ان شاء الله، اللي هي مطوية. تفتح الصفحة الاولى تلاقي تلاقي يعني هي دي التلات اوجه منها، بس تلاقي مثلا دي المرحلة التانية او دي المرحلة الاولى، الصفحة اللي بعدها دي المرحلة التانية، الصفحة اللي بعدها دي المرحلة التالتة. هتقلب بقى الورقة هتبقى دي المرحلة الرابعة، دي المرحلة الخامسة، والوجه الاخراني او الاولاني هيبقى التوصيات العملية ومفاتيح تطبيق الجدول، بحيث انك تدي دي هدية من السنة الجاية مثلا ان شاء الله من يوم 1 رجب. اتفضل دي خطتك وخط سيرك لمدة الشهرين دول. طب انا واحد وصلني الخطة الخمسية ديت يوم 20 رجب، اعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ابدأ من اول 20 رجب، ما ترجعش لورا بقى خلاص. هي نصيبنا المرة دي ان ظروفنا كده، بدأنا متأخر شوية، ولكن يعني نبدأ على قد ما نقدر. يعني اخواننا واحبابنا اللي على الفيسبوك يعني يتابعونا باذن الله سبحانه وتعالى، والورق هنحاول ننشره على قد ما نقدر. يعني صحيحنا يوم 16 رجب، بس معلش يا اخواني، المهم ان انا اهم حاجة عندي ان الفكرة تنتشر وسطنا، فكرة الترقي التدريجي، فكرة يا جماعة ابدأوا خطوة خطوة. ابدأ المرحلة الثالثة ان شاء الله اللي جاية، هنعمل قيام الليل نص ساعة في اي وقت من الليل، بس نص ساعة بس، انت امشي اسبوعين عليها. المرحلة الرابعة هتبقى 45 دقيقة قيام في اي وقت من الليل. المرحلة الخامسة هتبقى ساعة قبل الفجر في الثلث الاخير. ازاي؟ هو كده نترقى واحدة واحدة. بدأنا بالصيام يوم في الأسبوع، المرحلة دي يومين، المرحلة الجاية إن شاء الله هتبقى يوم ويوم لأن احنا دخلنا في شعبان، المرحلة اللي بعدها كل يوم، هكذا يا إخواني هكذا. يعني نبدأ نترقى تدريجيا بإذن الله، يعني وفي كل حاجة عايزين تعملوها في حياتكم قبل رمضان وبعد رمضان وفي رمضان وفي كل حاجة في حياتكم بالراحة، واحدة واحدة، كل اسبوعين نزود حاجة، زي العربية ما بتنقل اول تاني تالت رابع، ننقل كل شوية نقلة صغيرة بحيث نصل الى الله. ربنا يسددكم يا اخواني وربنا يبارك فيكم. من سورة اقرأ بقى لحد اخر القرآن كده نحاول نقوم الليلة باذن الله سبحانه وتعالى. ونحاول ان احنا نبدا بقى نحفظ القران، نفهم القران، نعيش. هات اي تفسير، هات تفسير السعدي، هات تفسير ابن كثير اختصار الشيخ مصطفى، هات تفسير بمعاني الكلمات، هات شرايط الطريق الى القران على النت 30 جزء، شرح 30 جزء، اي تفسير في بيتك اقرا بس كل يوم ولو تفسير صفحه. يا اخواننا نقرا القران بتفسير، بحيث ان احنا بفضل الله ندخل رمضان سلاحنا مصحف بس فاهمينه بإذن الله، يبقى أحسن رمضان في حياتنا. اللهم توب علينا لنتوب، اللهم توب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم توب علينا توبة ترضيك، اللهم انصر بنا الإسلام في الأرض، اللهم يا رب خذ من دمائنا وأعمارنا وأرواحنا وأموالنا حتى ترضى يا رب. اللهم إنا لا نريد إلا رضاك، اللهم أرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.